على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب صنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في البصرة في أوائل كتابته للكتاب، بدأ الكتاب فيه بالبصرة وأتمه في بلاده نجد رحمه الله. وهذا الكتاب حصل به نفع عظيم وخير عميم، بيّن فيه الشيخ رحمه الله الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وغاية عظيمة أشار الله إليها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فلما صنف هذا الكتاب، هذا الكتاب سارت به الركبان وانتشر بين الناس وعم نفعه وكثر خيره وقرأه الناس فدخلوا في دين الله أفواجا رحمه الله رحمة واسعة. وإن شاء الله هو من أئمة الدين المهديين الذين قال الله فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأحببنا أن نقرأ فيه إن شاء الله ونستمع إن شاء الله، ولا نريد أن نطيل بين يدي الكتاب، فالكتاب مشهور والمؤلف مشهور والنفع به قد حصل. فأحببنا أن نشنف أسماعكم ونعطر مجالسكم بالقراءة في هذا الكتاب العظيم الذي صنفه هذا الإمام الكبير. وقبل أن أبدأ فيه، هذا الكتاب يشبه في طريقة تصنيفه طريقة الإمام البخاري في الصحيح، وأنا داير أذكر لكم الآن وجه المشابهة بين الإمام البخاري والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في طريقة التصنيف. كما جرت عادتنا في القراءة في صحيح البخاري أن الإمام البخاري يقول باب كذا، ثم يورد تحت الباب آيات وأحاديث وآثار وأقوال للصحابة والتابعين، وينتهي الباب على هذه الطريقة. أيضا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ كتابه أيضا يعني أو صنف الكتاب على طريقة الإمام البخاري، فهو يحاكيه في طريقته. فأنعم بمن حوكي وهو الإمام البخاري، وأنعم بمن حاكاه وهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الإمام يعني إذا كان الإنسان ما قرأ في كتبه ربما يسمع فيه كلام الوشاة الذين يظلمون الناس حقوقهم، فهو إمام من أئمة الحنابلة، إمام أثنى عليه العلماء من سائر الطوائف، فأثنى عليه الإمام الشوكاني وأثنى عليه الإمام الصنعاني وأثنى عليه الصالح ابن مهدي اليمني، وأثنى عليه جمع من معاصريه ومن من جاء بعده رحمه الله. وسيتبين هذا من خلال القراءة في كتابه إن شاء الله. اقرأ. وين صاحبنا عبد العزيز؟ ها؟ يلا إن شاء الله كل إنسان بعد هذا اليوم يأتي بكتابه ويكون كتاب التوحيد بين يديه حتى يعلق عليه. وكلموا جميع طلاب العلم إن شاء الله في أن يشهدوا هذا الخير. نعم. وهذا الكتاب ينتفع منه طالب العلم وينتفع منه العامي والمتوسط ومن له ثقافة، كل يستفيد منه الشر. وكثير من الناس الكبار السن لما كنا نقرأ في أصول الفقه كان يقول: والله الكلام ده إحنا ما واقع علينا وكلام كبير. فحقه يعني في هذا الكتاب يكونوا إيش شهود

جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم. الحادية والعشرون، طوابعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، والنسخة التي اعتمدها مشايخنا وقرأناها هي النسخة التي فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى، ثم ذكر الآية. المصنف رحمه الله افتتح كتابه، لم يفتتح كتابه بالخطبة على طريقة أو على عادة الطريقة يعني أو على عادة المصنفين من قبله ومن بعده، لأن المصنفين في الفقه والأصول والحديث والعقائد إذا بدأوا الكتاب فإنهم يبدأونه بخطبة، كالخطبة التي تكون بين يدي الصلاة يوم الجمعة. فيا ترى لماذا ترك الخطبة مع أنها من عادة المصنفين في العلم؟ لا بد أن الشيخ تركها لغرض صحيح، ولا نقول تركها لغير غرض صحيح، أيهم أليق بالعالم؟ أنه ما يترك شيء مهم إلا وله فيه غرض صحيح. طيب، إذن ما هو هذا الغرض الصحيح الذي لأجله ترك الخطبة بين يدي كتابه؟ لأن الخطبة يبين فيها المؤلف الغرض من تصنيف الكتاب، وما الذي دعاه إلى تصنيفه، وما هي طريقته فيه، ويذكر فيه اصطلاحاته، ويذكر فيه ما يقصد به، وهذا أمر مشهور. قال بعض العلماء لعل المؤلف رحمه الله لم يبدأ الخطبة بالكتاب استغناء بهذه الترجمة عنها، فلما قال كتاب التوحيد يعني هذا كتاب صنفته في توحيد رب العالمين، فهذه الترجمة تغني إيش؟ تغني عن الخطبة، ولا حاجة إلى الخطبة لأن غرضه تبين من خلال هذه الترجمة، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، دخل في الموضوع مباشرة بدون ذكر الحمدلة والبسملة وما يتبع ذلك من الخطبة، استغناء بالترجمة عن الخطبة، أقام الترجمة التي هي قوله كتاب التوحيد مقام الخطبة. قال بعض العلماء ولعله أراد أن يحاكي الإمام البخاري في طريقته، لأن الإمام البخاري لم يجعل لكتابه خطبة، بل قال كتاب بدء الوحي، ثم ذكر الآيات والأحاديث والآثار، فلما كان هذا الكتاب موضوعه التوحيد بدأ فيه بالآيات التي تبين أن الخلق إنما خلقوا ليش؟ ليفردوا الله بالعبادة وليخصوه بالعبادة، وهذا كافي. كذلك الإمام البخاري لما كان كتابه في السنة وبيانها افتتح كتابه بكتاب بدء الوحي، لأن الوحي يشمل القرآن والسنة، فالسنة وحي، وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. والله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة، والحكمة هي السنة، ولذلك ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات فاستغنى بالترجمة، وحديث النية عن الخطبة. وكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، طريقته في التصنيف تشبه طريقة الإمام البخاري في ثلاث وجوه. الوجه الأول أن الإمام البخاري لم يجعل لكتابه خطبة، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الوجه الثاني أن الإمام البخاري يبدأ كل باب أو كتاب بآيات يتبعها بأحاديث بأقوال الصحابة والتابعين ببعض الآثار، ثم يذكر بعد ذلك الباب الذي بعده. وكذلك كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم ندخل في كلام المصنف حيث قال كتاب التوحيد. كتاب أصله من الكتب، يقال ها البسملة، ليس لنا غرض في بيانه. كتاب التوحيد كتاب أصله من الكتب الذي هو الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة وهي الطائفة المجتمعة من الخيل، وقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا بخيلهم في مكان واحد، ومنه يقال الكتيبة وهي جماعة الخيل، ويقال للكتاب كتاب لأنه جمعت فيه الكلمات والحروف جمعا، وأصل مادة الكتب تعني الجمع والضم، وهو فعال بمعنى مفعول، فعال يعني كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء المتعدد واحد، يقال وحد الشيء إذا جعله واحدا، هذا معنى التوحيد في لغة العرب. وأما في الاصطلاح الشرعي وهو الذي يهمنا، التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به، هذا تعريف التوحيد. وقال بعض الناس التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لكن التعريف الأول أشمل، لأننا إذا قلنا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة فإن هذا خاص بتوحيد الألوهية. وأما تعريف التوحيد الذي يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، أن يقال التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، هنا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أرجو أن تعلقوا على النسخة، أن طالب العلم إذا قرأ من غير نسخة هذا متبرك فقط، يعني حاضر المجلس بركة، أما طالب علم يريد الاستمرار في قراءة هذا السفر العظيم لا بد يكون له نسخة يقرأ فيها، حتى إذا درس منها قال هذه نسخة التي قرأتها على شيخي، اكتب فيها التقييدات والمسائل. إذن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، والله سبحانه وتعالى يختص بالربوبية والعبودية والأسماء والصفات. ومن هنا قال العلماء التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فإن قال قائل ما هو توحيد الربوبية؟ قيل توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والبعث والنشور والرزق وما أشبه ذلك. إذا اعتقد العبد أن الله عز وجل واحد في جميع أفعاله، فهو الذي يخلق وحده ويرزق وحده ويميت وحده ويحيي وحده ويفقر وحده ويغني وحده، وأفرد الله بأفعاله جميعا، فهذا قد وحد الله في الربوبية، وهو توحيد الله وإفراده بأفعاله التي تختص به من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور والإفقار والإغناء إلى غير ذلك. توحيد الألوهية أو توحيد العبودية هو إفراد الله بفعل العبد، إفراد الله بفعل العبد. إيش الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ توحيد الربوبية أن تفرد الله بأفعاله هو، فتقول الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، لا خالق إلا الله، ولا باعث إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا رازق إلا الله. هذا يسمى توحيد الربوبية، يعني إفراد الله بفعله، لا يشرك فيه أحد، فله الخلق وحده والإماتة وحده والإحياء وحده، لا محيي إلا الله، كما أنه لا خالق إلا الله. هذا التوحيد أقرت به الطوائف جميع، اليهود والنصارى والمسلمون وسائر الطوائف، حتى المشركون أقروا لله بالخالقية والرازقية وأفردوا الله بأفعاله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن توحيد الربوبية لم ينازع فيه أحد، حتى فرعون لما ادعى الربوبية يعلم يقينا أنه مربوب لله مخلوق لله، لكن قال ذلك استكبارا. قال تعالى وجحدوا بها، يعني حقيقة الربوبية، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال ابن القيم قوله ظلما وعلوا حالان من قوله جحدوا، وليست حال من قوله واستيقنتها، لأن اليقين لا يكون معه علو واستكبار، بل الجحود الذي يكون معه علو واستكبار. وجحدوا بها حال كونهم ظالمين لأنفسهم عالين على الخلق كفرعون. أما توحيد العبودية فهو إفراد الله بفعل العبد، أن تفرد الله بفعلك يا عبد الله، فتصلي لله وحده، وتصوم لله وحده، وتنذر لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك قال العلماء حقيقة الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله، وتوحيد العبودية وإفراد الله بفعل العبد، أن تفرد الله بفعلك فتصلي لله وحده وتصوم لله وحده وتزكي لله وحده وتنذر لله وحده وتذبح لله وحده، على حد قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القسم الثالث من أقسام التوحيد، ونحن نتكلم في تفصيل التوحيد من جهة معناه لغة ومن جهة معناه شرعا ثم من جهة بيان أقسامه التي ينقسم عليها. توحيد الأسماء والصفات أن يعتقد العبد أن لله أسماء وصفات، هذه الأسماء وهذه الصفات يختص بها جل وعلا اختصاصا من جهة الكمال، يعني أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، لا يشبه في هذه الصفات ولا في هذه الأسماء أحدا من خلقه. فمن أسمائه السميع البصير كما قاله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن وصف بعض خلقه بالسمع والبصر فقال فجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمع الله وبصره لائقان بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كسمع المخلوق وبصره، فالفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوقين، لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما أنه لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى بالغة من الحسن الكمال والجلال والعظمة، لا يشبه في شيء من أسمائه ولا يشبه شيئا من ولا يشبه أحدا من خلقه في شيء من صفاته، لأن صفاته سبحانه وتعالى بالغة من الحسن الكمال ليس فيها شيء من النقص لا احتمالا ولا تقديرا. فكيف نفرد الله بأسمائه وصفاته؟ نقول الله عز وجل من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير وله سمع وبصر لائقان بجلاله وعظمته وكبريائه، والمخلوق له سمع وبصر مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. هذا معنى قول المؤلف كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. ذكر المصنف بعد هذه الترجمة طائفة من الآيات مما لها تعلق، ذكر طائفة من الآيات لها تعلق بما ترجم له من قوله كتاب التوحيد، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق هو الإيجاد، يقال خلق إذا أوجد هذا لغة. وأما شرعا فالخلق هو الإيجاد من العدم، يقال خلق زيد هذا الإناء، هنا الخلق بمعنى الصنع والإيجاد لا من عدم، لكن يقال خلق الله السماوات والأرض، يعني أوجدهما على غير مثال سابق من العدم، فالمادة لم تكن موجودة بل خلق الله السماوات والأرض من العدم. فالخلق شرعا هو الإيجاد من عدم، بخلاف الخلق لغة فهو مطلق الإيجاد سواء كان من عدم أو غيره. ها واضح؟ طيب، قوله وما خلقت الجن والإنس، يعني ما أوجدت وبريت، أوجدت إيجادا من غير عدم، أوجدت إيجادا من عدم، ما خلقت يعني ما أوجدت الجن والإنس. الجن هم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل على أوصاف معلومة وهيئات معروفة، وابتلاهم الله عز وجل بالعبادة كما ابتلى الإنس، وهم محاسبون ومجزيون إما إلى جنة وإما إلى نار. ذكر الله عز وجل الجن وأنهم يروننا لكن لا نراه، فقال يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والإنس وسموا جنا لأنهم يجنون عن النظر، يعني لا يراهم أحد كما أخبر الله به في الآية السابقة. وأما الإنس سموا إنسا لأنه يأنس بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم ببعض. إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. هذه الآية بين الله عز وجل فيها الحكمة من خلق الجن والإنس وهي العبادة، بل حصر الله في هذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس في العبادة، فكأنه قال إنما خلقت الجن والإنس لأجل العبادة، لم يخلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى ولا ليتقوى بهم من ضعف، فهو الغني عما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن لماذا خلقهم؟ خلقهم لأجل أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة. فهذه الآية تضمنت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق بقوله وما خلقت الجن والإنس، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجن والإنس وسائر المخلوقات، وذكر الجن والإنس لشرف الجن والإنس، وإلا فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقدير، لأن طالب العلم يرد عليه السؤال في هذه الآية ما دام أن الله خلق سائر الكائنات فلماذا خص بالذكر الجن والإنس؟ فما جوابك يا طالب العلم؟ لشرفهما. ومن أين حصل لهم الشرف؟ من جهة التكليف، فالإنس والجن مكلفون وغيرهم ليس بمكلف. فإن قال قائل أليست الملائكة مكلفة؟ لا، تكليفها على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى الأمر، يعني ليسوا مكلفين بحيث أنهم يؤمنون أو يكفرون أو يطيعون أو يعصون، لا، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولا شك أن من جبل على الطاعة ليس كمن جبل على غير الطاعة. يعني الإنسان الجن والإنس يعني لم يلهم الطاعة إلهاما، بل خيرهم الله عز وجل بين أن يطيعوه ويعصوه، فإذا أطاعوه كانوا أشرف من الملائكة. ولأجل ذلك ذكرهم في هذه الآية وخصهم بالذكر دون غيرهم من الكائنات. هذا ما ظهر لنا والله أعلم. فذكرهم دون سائر الكائنات مع أنهم يستوون معهم في الخلق، إما لأجل شرفهم من جهة التكليف أو لأنهم خلقهم الله عز وجل آخر ما خلق فاستحقوا الشرف من هذه الجهة كما ذكره بعضهم. طيب، الفائدة الثانية في هذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنها العبادة. لم يخلقوا سدى إنما خلقهم لغاية عظيمة وحكمة نبيلة، وهي العبادة. في هذه الآية من الفوائد فضل العبادة، وذلك يظهر من جهة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجلها، فلولا أن العبادة من أشرف مقامات المكلف ما خلق عباده لأجلها. فإن قال قائل ما هي العبادة؟ العبادة هي التذلل، العبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب مناهيه عن محبة وتعظيم. هذا أحسن من قيل في تعريف العبادة. ها، ما هي العبادة؟ لا، بعض الناس إذا سئل عن العبادة قال هي التذلل لله، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا صحيح من وجه وغير صحيح من وجه. فإذا أراد سألك سائل فقال ما هي العبادة، فقل له ماذا تقصد بالعبادة. إذا كنت تقصد بالعبادة المتعبد به فهذا له معنى خاص، وإن كنت تقصد العبادة يعني فعل العبد العبادة من حيث هي فهذا أيضا لا تعريف آخر. والآن أذكر لكم التعريفين حتى يتميز عندكم. العبادة إذا قصدنا بها المتعبد به الواقع في الخارج فالعبادة هنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كقول القائل الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة. هذا العبادة بمعنى المتعبد به الذي له وجود في الخارج، فتقول هذا في عبادة وهذا يصلي في عبادة وهذا حج وهو في عبادة وهذا يصل الرحم في عبادة. هذا العبادة بمعنى المتعبد به يعني مفعول العبد، أما فعل العبد فهذا يقال في تعريفه العبادة إذا كان قصد بها المتكلم بمعنى نفس فعل العبد هي التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه عن محبة وتعظيم. واضح؟ طيب، هذا معنى العبادة. العبادة لها إطلاقان، إذا قصد بها المتعبد به الذي هو مفعول العبد الخارج عن الذهن الذي له وجود في الخارج فهي أقوال، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. هذه عبادة بمعنى المتعبد به. أما نفس فعل العبد فهي التذلل الخضوع لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه عن محبة وتعظيم. فإن خلت عن المحبة فليست عبادة، فإن خلت عن التعظيم فليست إيش؟ عبادة. قال شخص أنا أصلي لله، ليس طلبا لمحبة الله، يعني لا أريد أنا بهذه الصلاة أن أتحبب لله، وليست هذه الصلاة نابعة وفعلها نابع من جهة محبتي لله، نقول هذه ليست إيش؟ عبادة. قال ابن القيم لأنها فقدت أعظم ركني العبادة. العبادة لها ركنان، محبة وتعظيم. قال أنا أحب الله، أحب الله، وهذه العبادات التي تقع مني على جهة المحبة لله، وأريد أن أتحبب إلى الله بما يحبه ليحبني، لكن لا أخاف منه إذا تركت ما يحبه ولا أخشى، نقول هذه ليست إيش؟ عبادة. فلا بد من أن يعبد الله محبة له وتعظيما. فالمحبة تورث الرغبة فيما عند الله، والتعظيم يورث الخشية من الله، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. أما قول القائل لا أعبدك حبا لك ولا خوفا من عقابك، لكن أحبك لذاتك ولجميل صفاتك، فهذا خطأ عظيم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية تحت هذه الترجمة، والمناسبة ظاهرة. وقبل أن نتكلم على مناسبة هذه الآية للترجمة، نذكر مناسبة الآية الأولى للترجمة. فما هي المناسبة؟ التوحيد، وهو إفراد الله بما يختص به، هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس. لأن معنى التوحيد، لأن معنى العبادة هو التوحيد، والتوحيد هو العبادة. فهذه الآية تناسب الترجمة تماما، يعني لأجل أي شيء خلق الله عز وجل الإنس والجن؟ للعبادة، وهي إفراد الله بما يختص به، وهو معنى التوحيد. فظهرت مناسبة الآية للترجمة تماما. طيب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل من المناسب أن نذكر مناسبة الآية للترجمة بعد شرحها والتعليق عليها وذكر الفوائد فيها, أو نقدم المناسبة الذي يناسب أن نؤخر المناسب؟ لأن الإنسان إذا ذكرنا مناسبة الآية بعد شرحها يكون أوفق وأقعد في الذهن, لكن إذا كان الآية أنت ما عارف معناها وتعرف بعضها وتجهل بعضها, فإنك حتى لو بين لك المناسبة فإنها لا تستقر في قلبك. صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب, قوله لقد بعثنا, اللام هذه تسمى لام الابتداء, لام الابتداء, ولام الابتداء يقصد بها التوكيد. بعثنا يعني أرسلنا, البعث هنا يعني الإرسال, يعني بعثنا في كل أمة رسولا, يعني أرسلنا في كل أمة رسولا. فلماذا لم يعبر بالإرسال بدل البعث؟ لئلا يحصل تكرار في الألفاظ, لأن طريقة القرآن يعني على طريقة العرب الفصحاء, والعرب الفصحاء تكره وتستهجن الإتيان بلفظين ايش متقاربين, يعني لفظين مع بعض لا. فهنا قال لقد بعثنا في كل أمة الرسول, لو قال ولقد أرسلنا في كل أمة الرسولة حصل التكرار, وهنا بقوله ولقد بعثنا حصل المقصود من غيره تكرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ونبيك الذي أرسلت, قال ورسولك الذي أرسلت, قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت, مع أنه المعنى واحد, لكن ونبيك الذي أرسلت ليس فيها تكرار. والنبي قد يكون رسول وقد يكون ليس برسول, بخلاف الرسول فهو نبي مطلق. طيب, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, الأمة هنا المراد بها الطائفة من الناس, ولفظ الأمة يطلق على معاني متعددة, منها الطائفة من الناس الواحد فما فوق يقال له أم. من إطلاق الأمة على الطائفة هذه الآية, ومن إطلاق الأمة على الشخص الواحد ها إن إبراهيم كان أمة, يعني إماما في الخير, فأمة تأتي بمعنى الإمام ولو كان واحدة, وتطلق على الطائفة من الناس, وتطلق على المدة من الزمان, ولها إطلاقات متعددة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول علماء الرسول فعول بمعنى مفعول, يعني رسول بمعنى مرسل, وتعريفه شرعا هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذه كم كلمة؟ ها؟ أربع كلمات. إنسان ذكر حر أوحي إليه بالشرع, الرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. بقولنا إنسان خرج الجان, فليس أحد من الرسل من الجن, ذكر خرج به النساء فليس أحد منهن من الرسل, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. أوحي إليه بشرع فهنا يقول العلماء هنا يفترق الرسول مع النبي أو كلاهما يلتقي في هذا الوصف. أوحي إليه بشرع الرسول والنبي كلاهما يوحى إليه. وبقولنا وأمر بتبليغه خرج النبي، فإن النبي لا يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن النبي والرسول كلاهما يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. فإن قال قائل هنا جعلتم النبي والرسول بمعنى واحد، نقول يختلفان في بعض الأوصاف. الأول في الإنسانية، كلاهما إنسان وكلاهما ذكر وكلاهما يوحى إليه وكلاهما يمران بالتبليغ، لكن يختلف النبي عن الرسول في وصف واحد، وهو أن النبي تابع لرسالة من قبله من الرسل، كان بني إسرائيل فهم تابعون لمن؟ لموسى وعيسى، بخلاف موسى وعيسى فكل منهم رسول برسالة مستقلة وكتاب مستقل. طيب الآن هارون مثال ليش؟ عباس، هارون مثال ليش؟ للنبي أو للرسول؟ هارون نبي، نبي نبي نبي لأنه يتبع موسى وموسى رسول، ولذلك قال هارون أخي أشد به أزري، أشد به أزري وأشركه في أمري. فهذا يدل على أنه أرسله الله ردءا له وتكميلا له وإعانة له على خصومه من بني إسرائيل. ثم قال رحمه الله، نعم، كنا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن هذه هي أن التفسيرية، لأن أن إما أن تكون أن المخففة من الثقيلة وإما أن تكون آن التفسيرية. وهي التفسيرية في هذه الآية. فإن قال طالب العلم ما هو الضابط للحكم على أن هذه بأنها تفسيرية، ما هو ضابط ذلك؟ فالجواب أن يقال أن التفسيرية ضابطها أن يكون ما بعدها فيه معنى القول دون حروفه، فيه معنى القول دون حروفه، لأن التقدير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن قل لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأن التفسيرية ضابطها أن يكون ما بعدها فيه معنى القول. لو قال قائل ذكرت له أن تكلم، أن هنا إيش؟ تفسيرية، لأن ما بعدها فيه معنى القول. واضح؟ ومنها قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا أن تلكم، لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول. ثم قال اعبدوا الله، فيه الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، والعبادة سبق معناها فلا حاجة إلى إعادة ذكر المعنى. وأما اجتنب الطاغوت, الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأصل الطاغوت في كلام العرب هو من الطغيان وهو مجاوزة الحد, ومنه قوله تعالى فلما طغى الماء حملناكم في الجاري, يعني تجاوز الحد فجاء فوق الجبال حملناكم في الجارية أي في السفينة. والطواغيت كثيرون, قال ابن عباس ورؤوسهم خمس, من عبد من عبد وهو راضي فهذا طاغوت, ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت, وكذلك من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت, ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. ها إبليس خامس وهو شرهم وقائده. فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت, لكن ليس كل طاغوت يكفر, هذا من قواعد أهل السنة. قد يحكم على الشخص بأنه طاغوت, لكن لا يعني ذلك من قريب ولا بعيد أنه كافر على التعيين, لأن الكفر والحكم به يحتاج إلى إقامة الشروط وانتفاء الموانع, فلا يجوز تكفير المعين إلا مع قيام الشروط وانتفاء الموانع, وهذا يحتاج إلى علم وفقه وبصيرة. ليس كل أحد يتمكن من إقامة الحق على غيره. نعم. وأما مناسبة هذه الآية, وقبل المناسبة نذكر الفوائد في هذه الآية, أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام, فهم مبتعثون من الله مرسلون من قبله, وهذا يلزم عليه أنهم صادقون مصدقون, صادقون فيما يبلغونه عن الله مصدقون من قبل الله بالآيات والبراهين والبينات. وفي هذه الآية من الفوائد أنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وفي هذه الآية بيان التوحيد وأنه لا بد فيه من تحقيق العبودية مع البراء من الشرك وأهله, لا بد في التوحيد من ولاء وبراء. أولا لا يتحقق التوحيد إلا بموالاة المؤمنين ومحبتهم وسلامة القلب لهم, كذلك لا يكمل الإيمان إلا بالبراءة من الشرك وأهله, وهذا معنى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله حتى يتحقق الإيمان بالله, ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, الآية. طيب, من الفوائد أيضا أنه لا يحصل تحقيق العبادة إلا بالكفر بالطاغوت, ولذلك قدمه الله في آية أخرى وهي التي ذكرناها آنفا. طيب, ما هي مناسبة هذه الآية للترجمة يا محمد حاتم؟ لأن حقيقة التوحيد هي عبادة الله والكفر بعبادة الطاغوت. وقوله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله تعالى وقضى ربك, القضاء معناه الإلزام والحكم, يقال قضى إذا حكم, وقضى إذا ألزم, وقضى إذا أوصى, هذه ثلاث مواد يشملها الفعل قضى. قضى تأتي بمعنى ألزم, قضى القاضي برد المال للمدعي, هنا المراد به ألزم أو حكم, لأن القضاء يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الإلزام, وكذلك يأتي القضاء بمعنى الوصية, قضى بكذا إذا أوصى بكذا. وقضى ربك يعني أوصى ربك وألزم ربك وحكم ربك حكما لا مرد له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, يعني حكم وأوصى وألزم ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه, يعني تخصوه بالعبادة دون غيره, لا تعبدوا معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا مدرا ولا حجرا ولا شجرا. الآن كثير من الناس والعياذ بالله يصرف العبادة لغير الله ويترك عبادة الله ويتوجه إلى الميت فيسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات ويقول يا وليلتاه يا غوثاه يا فلان افعل بي يا فلان افعل بي يا فلان افعل بي أغثني ارفع بلائي رد غائبي أغثني أنا في ديوارك يا فلان ويا فلان. هذا ما عرف الله وما عرف صفات الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يغيث الملهوف يقضي الحاجة يفرج الكربة. وخاطب الله مثل هؤلاء بصريح قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله, هل هنالك إله مع الله فيدعى أم هنالك إله مع الله فيرجى؟ ما لكم كيف تعقلون, كيف تحكمون, كيف تصرفون العبادة لغير الله وتسألون من لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا, كيف تفعلوا بأنفسكم هذا وتتعرضون لسخطه وتتعرضون لعقوبته وتتعرضون لمقته لكم, كيف تفعلون هذا وقد أرسل الله إليكم رسلا مبشرين ومنذرين وبينوا لكم أن العبادة لا تصلح إلا لله وأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى دعاء غيره كفرا وسماه شركا وأوجب العقوبة فيه وحكم فيه بالخلود في النار أبد الآباد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس أحد ينصرهم أو يجيب دعوتهم يوم القيامة، بل هم في نار جهنم أبد الآباد. إنه من يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. عاقل يسمع هذه القوارع ويسمع هذا التهديد وهذا الوعيد لا يمكن أن ينصرف عن الله بقلبه أبدا، بل يدعو الله ويستغيث به ويرجوه ويتودد إليه ويرفع كف الضراعة إليه فيقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ويسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا تدعوا غيره، لأنه لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: ناصحا وموجها، ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله أحياء وأموات، كبارا وصغارا، ملائكة أو نبيين أو صالحين، أخبر الله أنهم لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير. العلماء قالوا القطمير هي اللفافة التي تكون حول التمرة، حول النواة في التمرة، كل تمرة فيها نواة، هذه النواة حولها غشاء خفيف لا يكاد يثبت في اليد، إذا فركته فركا ذهب في أصابعك لا ترى له أثرا. الله قال لا يملكون شيئا من ذلك، كيف تدعون من دون الله وترجو منهم قضاء الحاجة وتفريج الكربة، وهم يخبر الله عنهم وهو الذي خلقهم وأوجدهم، يقول عنهم ما يملكون من قطمير. ومش كده وبس، إن تدعوهم، قال تعالى: لا يسمعوا دعاءكم. سبحان الله، ما أبين القرآن وما أوضح القرآن وما أعظم بلاغة القرآن. علق القرآن القلوب بيد علق الله القلوب به سبحانه، ويأسها من غيره، حيث يقول في هذه الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، لأنهم أموات غير أحياء. قال تعالى لنبيه: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. وطيب، ولو سمعوا بأن كانوا أحياء حيين، ولو سمعوا بأن كانوا أحياء ما استجابوا لك، لأن المجيب هو الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يكفرون بشرككم معناه شنو؟ الآن راضون عنكم تماما أن جعلتموهم لله شركاء ويحبونكم ويعظمونكم ويقولون لكم أنتم من الحواريين وأنتم من أهل شفاعتنا وأنتم من خواصنا وأنتم وأنتم من أتباعنا وسندخلكم الجنة بشفاعتنا. لكن يوم القيامة قال الله عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويقولون لكم لماذا أشركتمونا مع الله في عبادته. أليس أنتم الذين كنتم تدعوننا؟ أليس أنتم الذين كنتم ترجوننا؟ أليس أنتم الذين كنتم تظنون أننا نقضي الحاجات ونفرج الكروبات ونغيث اللهفات؟ نسيتم يا جماعة؟ ويعترفون، لكن حيث لا ينفع الاعتراف، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير، الخبر الأكيد هو في القرآن العظيم، أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب وأفضل كتاب، فيه نبأ ما فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر من بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، خبره صدق وحكمه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال الإمام الشنقيطي في تفسيره قوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم مجمل مفسر في موضع آخر من القرآن، في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، الظالمون يعني المشركون، أغلب إطلاق القرآن الظلم بمعنى الشرك، وقد أتى الظلم في القرآن ليس مرادا به الشرك لكنه قليل، لكن غالب إطلاق القرآن الظلم بمعنى الشرك. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، الوقفون شنو؟ قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. فيقفون وقوفا طويلا يحبون من كثرة ما يجدون من البلاء والشدة أن ينصرفوا ولو إلى النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. أحد قال لي الآية دي في القرآن فيه عجيبة، خلاها يعني يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني شنو؟ يقول هؤلاء أنتم وعدتمونا أننا في شفاعتكم وأننا من خلصائكم وأنكم أهل الله وخاصته وأنكم لا تمتحنون وأنكم لا تقفون في عرصات القيامة، بل كلكم إلى الجنة ونحن خلفكم، وعدتنا بأشياء كثيرة، عصاة يشرب الدكاي مع الصديق سديد الراه، يعني أشرب الدكاي والخمور وبعدين أنت مع أبو بكر الصديق بكل ارتياح وبكل راحة وما في بلاء ولا شيء، يعني عادي أشرب وغني وبعدين الأمور محلولة. أنت ماشي وين؟ المحكمة الدستورية ولا ماشي المحكمة الجزئية؟ قد يكون فيها شيء رشوة، قد يكون فيها محابة، دي محكمة الديان سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الشاهد قال تعالى ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول، قلت لنا قلنا لكم ونتجون أسرع من الله وتدخلون معاكم في شفاعتكم والكلامنا ما حصل والحاصل شنو والموضوع فيه شنو وكلام كثير. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم لكنا مؤمنين، تضيعتونا مع القبور ودعاء المقبورين ودعاء الصالحين والحقنا نسينا الله خالص وكنا مع الجماعة، لولا أنتم لكنا مؤمنين، كان بقينا موحدين ماسكين في الله قوي ومرقنا عديه، لكن للأسف مسكنا فيكم ودرتونا. لولا أنتم لكنا مؤمنين، ده امتحان الآخرة مكشوف، امتحان الدنيا ممكن يتكشف مرة ومرة ما يتكشف، لكن امتحان الآخرة مكشوف، من هنا تعمل حسابك عشان بعدين تمشي صح. قال تعالى قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ديل قالوا لهم كان ما أنتم كان بقينا كويسين. ديل قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. تزادكم كما في رقبتكم مجرمين. نحن عملنا لكم شنو؟ شناكم برقابكم وديناكم تدعون القبور وتأكلون ترابها وتتمسحون بها وتظنون أنها تقضي الحاجة وتفرج الكربة. نحن الكلام ده كله سوينا ليكن. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. الناس الضعاف والغلابة الماشين مع هؤلاء عندهم كلام كثير وبطنهم ما بارد على ديك, عشان كده عندهم كلام كثير ربنا ذكره في القرآن. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هم بيتلاوموا النار جات, النار عادية 70,000 ملك يجرونها, 70,000 زمام, في كل زمام 70,000 ملك يجرونها, وتأتي إلى عرصات القيامة فتخرس الألسن ويفوضون أمرهم إلى الله, فمن أخذته النار أخذته ومن أبقته صار أمره إلى الجنة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يجعلنا من رفقاء نبينا ومن أهل شفاعته ومن أهل ملته وأن يرثنا حوضه نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.